جزاكم الله خير بارك الله فيكم في الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي حقيقة التوكل على الله؟ حقيقة التوكل على الله هو أن تفوض أمرك كله إليه ولا يكون في نفسك أي تردد، تعتمد على الله اعتمادا تام وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، معتمدا عليه اعتمادا تام، ما يكون عندك أي تردد ولا شك، حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قذفه في النار تقيه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: يا جبريل ألك حاجة؟ تريد أن أنقذك من هذه النار؟ جبريل قادر بإذن الله، لكن إبراهيم ما التفت إلى جبريل، قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا، حسبي الله ونعم الوكيل. كفاه الله. محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن قريش ستعود إليكم لتستأصلكم بعد غزوة أحد، فاخشوهم يعني احذروهم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقذف الله الرعب في قلوب قريش والكفار ورجعوا إلى مكة ولم يرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما وصفهم الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لأنهم توكلوا على الله توكل تام، ما عندهم تردد ولا شك أن الله سيكفيهم، ومن توكل على الله كفاه. يقول السائل: هل 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب مقصود عدد 70,000 لا يزيدون، أم ترغيبا في أن يعمل المؤمن بعملهم؟ لا، جاء في حديث آخر أن الله زاده مع 70,000 خلق كثير، مع كل 70,000، وزاده أيضا يقول أيضا من فضل الله عز وجل جم غفير. نعم، جم غفير، جم غفير. المهم أنه ليس له هناك حد، ولكن هذه البشرى الأولى، وإلا فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد أعطاه زيادة، فمن هؤلاء إن شاء الله خلق كثير، لكن على المسلم أنه يحرص على أن يكون منهم بتحقيق التوحيد. يقول: هل يجوز فتح عيادة للرقية الشرعية واتخاذ ذلك كسبا؟ والله عاد هذه أولا أنه يجب أن الإنسان يعرف أنه لا بد أن يكون عند الراقي إيمانا تام وإخلاصا كامل، والمرقي كذلك، ثم يثبت بأنهم لا يخلطون مع الرقية الشرعية أشياء أخرى يخادعون بها الناس، ثم يستأذن من ولاة الأمر ويشرح لهم مقصوده ومراده، وولاة الأمر على كل حال هم يرجعون إلى كبار العلماء، فإذا أذن لك فافعل ذلك وأخلص النية لله. يقول السائل: هل ارتكاب المعاصي من الشرك؟ لا، المعصية أصلا المعاصي أنواع، ليس كل معصية من الشرك إلا إذا استحليت، يعني عملت المعصية مستحلا لها فيكون كفر، والكفر هو الشرك. الكفر والشرك مرتبة واحدة، لأن هذا الشرك أنه يعبد صنم أو قبر أو وثن، والكفر يعبد الشيطان، فكل سوء. المهم إذا عمل إنسان معصية وهو يعرف أنه عصى الله ويعرف أنه أخطأ، فهذا ليس كفرا ولا معصية وليس شركا، لكن إذا عملها مستحلا لها يقول لا، أشرب الخمر حلال، أزني حلال، أسرق حلال، ما يقول حرام ولا وأنا نادم لعل الله أن يتوب علي، لا يقول حلال، هذا مكذب للكتاب والسنة، هذا يكون كافر. لا يعتبر شركا أصغر إن اتبع هواه فأشرك بذلك شركا أصغر. نعم، ولا تتبع الهوى، يعني لأن الذي يتبع هواه معناه أنه قد عبد هواه، يعبد هواه بأنه يعني يعمل بالشهوات تبعا لهواه. أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى من أشد المضلات، والإنسان يجاهد ثلاثة أشياء: الهوى والنفس والشيطان، نفس الأمارة بالسوء، احذر منهم، جاهدهم جهاد. يقول السؤال: ما هو الضابط في عدم طلب الرقى أو الرقية؟ الضابط من إيش؟ في عدم طلب الرقية. الضابط هو أنك ما تطلب من أحد تقول يا فلان ارقني، اقرأ علي، انفث علي، هذا ما تطلب من أحد، لكن ترقي نفسك ما في مانع. يقول: ما هي مرتبة عمل القلب، وهل هناك عبادات خاصة للقلب؟ أعظم أعمال القلب التوكل على الله التام والخوف من الله بأن تخاف الله خوفا يحميك عن المعاصي، ثم الرجاء وهو أن ترجو رحمة ربك، وذلك يدفعك إلى فعل الطاعات التي ترضي بها ربك، ثم كمال التوكل، كل ذلك محله القلب، كل هذا من أعمال القلب: الخوف والرجاء والخشية والخشوع والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذا من أعمال القلب. يقول السائل: هل يجوز لامرأة أن تحج مع أمها وزوج أختها مع علم أنها حجت قبل ذلك؟ لا، ولو أنها ما حجت، ما تحج مع زوج أختها، ليس محرما لها. يقول: هل ساحة المسجد النبوي تابعة للمسجد حيث ينالها أجر 1000 صلاة؟ وهل الصلاة في المسجد القديم له أفضل من الصلاة في التوسعة؟ مساحات التي لا تغلق عليها الأبواب، فهذه علماءنا الحاليين مختلفون فيما بينهم، منهم من يلحقها بالحرب ويقول يشملها المضاعفة، ومنهم من يقول المسجد يصدق على ما أغلقت عليه الأبواب، ولذلك الساحات قد يعمل بها أشياء لا تعمل في داخل المسجد. وأما المسجد القديم والمسجد الجديد، هذا والله أعلم أنها من حيث المضاعفة فهي كلها مسجده عليه الصلاة والسلام، وإن بلغ صنعاء، لكن العلماء ذكروا رحمه الله أن المسجد القديم، يعني أي مسجد قديم، فهو أفضل من الجديد لتقدمه بالعبادة. ولا شك أن الإنسان كل ما تقدم في الصفوف فهو أفضل، وتقدمك في الصفوف يدفعك إلى الحرص على المسجد القديم. لكن على كل حال، مسجده صلى الله عليه وسلم هو ما أغلقت عليه الأبواب ولو بلغ ما بلغ من التوسع. يقول السائل: في كفارة الجماع في نهار رمضان، هل هي 2 شهر أم 60 يوما؟ إذا كنت تعرف تستطيع أن تتابع الهلال فهي 2 شهر بالأهلة، لكن من يضمن لك؟ لكن الضابط الصحيح الذي ما في خلاف 60 يوما متتابعة. يقول: إذا حج هل له أن يصوم يوم عرفة؟ وعليه الكفارة، هل يصوم يوم عرفة؟ كفارة تنتهي في 15 من شهر ذي الحجة، هل يجب عليه أن يصوم يوم عرفة؟ يصوم يوم عرفة، ولكن يوم العيد وأيام التشريق يحرم صيامه. يوم العيد وأيام التشريق يحرم صيامه، فالذي ابتدأ. وش السؤال الأخير؟ هو يقول عليه صيام شهرين متتابعين، سيبدأ من الغد سيستمر إلى أيام العيد من شهر ذي الحجة، إذا حج هل يجب عليه أن يصوم يوم عرفة وأيام التشريق؟ هو يجب أن يتابع الصوم ما يقطعه أبدا إلا الأيام المحرم صيامها، يفطرها ثم يواصل بعد ذلك يوم العيد وأيام التشريق. وكان الواجب عليه أنه بدأ من أول شوال، كان تمكن من إكمال الصوم قبل أيام التشريق، لكن إما أن يبدأ من الغد ما دام أنه يخاف أن يذهب عليه الوقت وهو حريص على أداء هذا الواجب، لكن أيام التشريق ويوم العيد يفطر ثم يواصل ويكمل ما بقي. فإن أفطر يوما من غير الأيام المحرمة فإنه يستأنف الشهرين من جديد. حجه نافلة، هل له ابتداء أن يحج وعليه القضاء، عليه كفارة؟ الأولى والله أعلم أنه لو استمر بصيامه حتى لا يتعرض للإفطار، مع أنه سواء حج أو لم يحج، هي أيام التشريق وأيام العيد ستعترضه سواء حج أو لا حج، فما له علاقة، الحج ما له علاقة بالصيام إذا كان لا يشق عليه، إذا كان لا يشق عليه الصيام، إذا كان يشق عليه الصيام يبقى في بلده ويكمل صيامه. أما من أحد أيام التشريق ويوم العيد هذا محرم صيامه سواء حج أو لم يحج. وزوجته مثله؟ وزوجته مثله، وإذا جاءت أيام العادة تفطر ثم تواصل وتقضي مواصلة كل ما جاءت العادة، أفطرت ثم قضت وواصلت ولا تفطر أي يوم غير أيام العادة أو أيام المحرم صيامها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.